ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي ليلي. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا عيني يا ليلي ليلي ليلي ليلي يا عيني يا ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي عيني لما Ah. كراك وإن لك عروني لذكراك هزة كمن فصر العصر ما له